بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. ولزلنا أو شرعنا في فصل الرد على الجهمية عند الأثر الثالث بعد الألف. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان رحمه الله أنه كان يقول: إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. وهذا الأثر يضاف إلى ما تقدم معنا ذكره في إثبات العرش، وهنا ذكر قال: إن الرحمن ليثقل، بلام التوكيد. إن هذه مؤكدة، واللام لام التوكيد. لماذا نقرر مثل هذه القواعد؟ حتى نفهم الكلام العربي، لأن هذا النصوص الصفات هي بلسان عربي مبين، يعني النظم الذي سيقت به والذي ننطق به تراكيبه عربية. واضح؟ إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالكتاب العربي كلام ربي جل جلاله، وما يفسره من بيان السنة والآثار أيضا عربية. فلما يقول خالد بن معدان، ومعدان رحمه الله هو من التابعين المدركين وكان معروفا بالصلاح والديانة، لما يقول إن الرحمن عز وجل ليثقل، يعني يؤكد هذا المعنى، إذن هو يريده، يريد ظاهره. وقوله ليثقل هنا إثبات صفة الثقل. واضح؟ الثقل هنا ثقل الرحمن سبحانه وتعالى على حملة العرش. قال: من أول النهار إذا قام المشركون، لأنهم يقومون على سخط يعني، حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. واضح؟ إذا سبح المسبحون نحو ذلك. وذلك أن العرش هو كما ذكرنا من قبل هو سرير، السرير معناه السرير ذو القوائم، ويسمى أيضا المجلس. ولذلك نحن لما قلنا استوى، واضح، قلنا من معناها جلسة، ومن معاني العرش أيضا المجلس. وقد فسر في قول الله تبارك وتعالى في قصة بلقيس رحمها الله ملكة سبأ، لما قال الهدهد: ولها عرش عظيم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي زيد بن أسلم: لها مجلس، يعني العرش هو المجلس أو السرير. فالمقصود هنا إثبات صفة الثقل، سيأتي ذلك. وأنه في كلام الشعبي رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ملأ منه العرش، يقول إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا، أي العرش كأطيط الرحل الجديد، ملأ وامتلأ. هذه السعة حقيقة الاستواء، حقيقة الاستقرار. واضح؟ نعم، كما قال الإمام الداري رحمه الله: استواء خالق على مخلوق. هنا هذا عقيدة المسلمين. يقول حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة والحسن في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. قال السنة النعسة، لأنه كما في الحديث المروي في الباب ومرسل في ضعف يعني النوم أخو الموت، والنوم ينافي كمال حياة ربنا جل وعلا، ولذلك مقدماته منفية لأنه مما هو مبطل في ذاته، عيب في ذاته، وهو من خصائص المخلوقات. لذلك التشبيه عند أهل الحديث وأهل الإسلام، التشبيه له مأخذان، لهم نظران للتشبيه، أن تأتي بنقائص المخلوقات التي هي من جملة افتقارهم وتصف الله بها، ومنه النوم ومقدماته كالنعسة والتثاؤب ونحو ذلك، فهذا نقص إذا وصف الله بذلك فهو مشرك مشبه. والمأخذ الثاني وهو أن يجعل ما عند المخلوق عين ما عند الخالق، أو العكس، أن يجعل ما للخالق اختصاصا هو موجود للمخلوق، إما تمثيل خصائص المخلوق، خصائص تمثيل الخالق بخصائص المخلوق، أو تمثيل المخلوق بما اختص به الخالق. هذا هو حقيقة التمثيل أو التشبيه الكفري والشركي هنا، فهمتني؟ لذلك ربنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا جاء بعد قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحياة الكاملة، وأنه قيوم بمعانيها أنه قائم بنفسه جل وعلا، قائم على كل نفس، مقيم لغيره سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، تأكيد لمعنى كمال الحياة والقيومية. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أشعث عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام أينام ربك عز وجل؟ قال فقال يا موسى خذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء، يعني أراد أن يضرب له مثلا. قال فصلي وهما في يديك فانظر يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا. فقال يا موسى لو نمت لضاعت السماوات والأرض. قال وحدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة بهيجة من البهجة، يعني بهيجة بما هي فيه من النعمة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني عيانا بعيني رأسها. ولذلك روى ابن أبي حاتم في كتابه رد الجهمية، وروى عبد بن حبيب في تفسيره عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ناظرة، قال النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا، يعني بعيني الرأس. وهذا جاء في حديث جرير إنكم سترون ربكم عيانا. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدم الأكبر قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت قتادة في قول الله عز وجل ولا أو لا تأخذه سنة ولا نوم قال نعاس. قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظرة، يعني على ظاهرها، هنا اكتفى بتلاوتها عن تفسير يعني واضح، تنظر إلى ربها، هذا إثبات الرؤية لله تعالى في الدار الآخر. قال حدثني أبي قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن المبارك أو حدثنا المبارك وابن فضالة عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الناظرة الحسنة، وحسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر، وحق لها أن تنظر يعني أن تزداد نظرة وحسنة، وهي تنظر إلى ربها عز وجل ومولاها. وهذا نظر إلى وجه الله الكريم عيانا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين، هذه كرامة لهم. وذلك ذكر عكرمة قال انظروا ماذا أعطى عبده من النور في عينيه، لأنه الله عز وجل لما قال إلى ربها ناظرة قال ماذا أعطى الله عبده من النور في عينه؟ قال لو جئل في معنى كلامه يقول لو جئل جميع الخلق من إنس وجن وغيرهم جعل نور أعينهم في عيني عبد من عباده، يعني أوتوا واحد من العباد أوتي نظر العباد كلهم والمخلوقات وأوتي به وكشف له عن الشمس سترا واحدا ودون 70 سترا ما قدر على أن ينظر إلى الشمس، وهذه الشمس يقول عكرمة جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، إلى أن قال فانظروا ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، أي النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما السماء منفطر به قال ممتلئ به. قال وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن عكرمة السماء منفطر به قال مثقلة به. قال حدثني أبي قال أملاه علينا وكيع ببغداد عن سفيان عن عكرمة السماء منفطر به قال ممتلئ به. قال حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعد عن قتادة عن سعيد عن قتادة السماء منفطر به قال مثقل به. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن السماء منفطر به قال مثقلة به موقرة أو موقرة، وكان الأصمعي أنكر الفتح موقرة أو موقرة، ويقال شيء موقر أو نخلة موقرة ونخلة موقرة وموقر كله سمع بمعنى حملها ثقيل، ومنه قوله جل وعلا فالحاملات وقرا، يعني السحاب الذي يحمل أو الذي يحمل الماء الثقيل أو الذي أوقره، فأصله من الوقر، والوقر هو الثقل هو الثقل، الوقر هو الثقل أو الثقل يحمل على ظهر أو على رأس. فهنا قوله مثقلة به أي بالرحمن جل وعلا، موقرة أي مثقلة موقرة يعني شديدة الثقل، شديدة الثقل هذا المعنى، هذا إثبات صفة الثقل له سبحانه. قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو رجاء عن الحسن في قوله عز وجل السماء منفطر به أي بالرحمن قال مثقلة به موقرة أو موقرة. قال حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا رجاء يحدث عن الحسن السماء منفطر به قال مثقل به. نعم. قال حدثنا الشيبان بن محمد الأبوري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل عليه السلام قال فسار بنا فأتيت على رجل قائم يصلي فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرحب بي ودعا لي بالبركة فقال سل لأمتك اليسرى فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ثم سرنا فسمعت صوتا وقرئ على شيبان وتذمرا. قال نعم إلى ما هنا قرئ على شيبان ثم حدثنا شيبان ببقية الحديث، ونختصر الحديث. قال فأتيت على رجل فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرحب بي ودعا لي بالبركة وقال لي سل أمتك اليسر. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى عليه الصلاة والسلام. قال ثم قرئ على شيبان فقلت على من كان صوته وتذمره؟ قال على ربه عز وجل يتذمر. قال نعم إنه يعرف ذلك منه. قال إلى هنا قرئ على شيبان وقال شيبان كذا سمعته. أشار المحقق في الحاشية يقول روى أبو يعلى في مسنده الطبراني وفي سند أبو حمزة الضعيف. أبو حمزة هذا هو اسمه ميمون والأعور أبو حمزة ومتروك ضعفه شديد يعني، وهو آفة هذا الحديث. وفي قوله هنا في الخبر يتذمر لما ذكر قال على ربه يتذمر، المراد به رفع الصوت، يعني يرفع صوته يعني في مطالبة ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات، طبعا إثبات مناجات موسى لربه تبارك وتعالى ثابتة بالقرآن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي نجاه الله تعالى وكلمه. قال حدثنا الهيثم بن خارجة أبو أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ثلاث اعلم أنهن حق: ما عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله عز وجل بها عزة، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا زاده الله عز وجل بها فقرا، ولا يفتح رجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها كثرة. طبعا هو قول هنا في الخبر لعل الذي يثبت به الصفات ظاهرا قوله ما عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل، هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يبتغى به وجه الله باقي، لذلك قال كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا وجهه وما أريد به وجهه، يعني من الأعمال الصالحة أريد به وجهه من الأعمال الصالحة فهي باقية. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يزيد بن حازم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وحدثنا محمد بن بكار مولى بن هاشم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام والكلام لموسى صلى الله عليه وسلم والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال في بيان صفات لله عز وجل مذكورة هنا أول صفة صفة الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، واضح، وهي من الخلة في معنى الحبيب المحبة من أعلى درجات المصافات والمحبة والمودة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، الله الذي اتخذه حبيبا له وصفيا له وفي أعلى درجات المحبة والمصافات له سبحانه وتعالى هو الذي اتخذه، واضح. هذه صفة لله أن الله تعالى يحب، ومن أسمائه الودود، الودود بمعنى الحبيب، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى، وقال يحبهم ويحبونه، واضح، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل بينهم محبة. فهذه إثبات هذه الصفة هذه الفضيلة لإبراهيم أن الله يحبه اتخذه حبيبا له وخليلا، والكلام لموسى كلمه بلا واسطة شفاهة، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا في كلام ابن عباس الرؤية نذكر بعدها أثرين في المسألة، قال حدثني محمد بن بكار قال حدثني إسماعيل بن زكريا عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي وإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا إسماعيل عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ماذا عبد الله بن عباس في أو ما ذهب إليه يعني المقصود، وذهب إليه جمع من الصحابة، وهو قول أصحابه في ذلك عكرمة وغيره، وروي عن جماعة متجمعين كعب الأحبار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، رأى ربه في الدنيا في المعراج. واضح. وهنا فقط نبه المسألة أن الرؤية التي بعضهم طبعا جمع بين القولين، قال تعرفون قول عائشة ومذهب ابن سعود أنه لم يرها، طبعا هنا الباب راجع للثبوت، وهذه مسألة دائما ما تستغل في أحد السياقات يعني بعيدة عن طريقة الحديث. فمنهم مثلا من يجعلها باب في الإعذار، قل لكم انظر الصحابة اختلفوا في العقيدة، وهي أصلا هو منزع الخلاف هنا في الثبوت ليس في الاستحالة. ما قال يستحيل، فهمت؟ الله على كل شيء قدير، إذا تجلى بعضه للجبل بنور ذاته، هذا في القرآن، فلما تجلى ربه للجبل أي بنور ذاته بعضه، قال قدر هذا مر معنا الأثر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وموسى لا يسأل الله المستحيل بمعنى الذي فيه شرك أو فيه والعياذ بالله، وما أعلم بالله عز وجل يسأله هذا، لما قال ربي أرني أنظر إليك، فهمت؟ فالقصد سلمك الله ورعاك أن بعضهم جعل هذا الباب بماذا؟ قياسا. نحن نقول لهم اختلاف في الثبوت، هل ثبت؟ وإذا عروة بن الزبير سأل عائشة وقيل كان مذهب إثبات الرؤية، وإذا قال يا أم المؤمنين انظريني والله عز وجل قال كذا وكذا، يعني كأنه هو كان مستحضر أنه لا في رؤية، وبينت له عائشة قالت أنه لم يراه وسدلت بآياته ونحو ذلك. فالقصد أن الخلاف الحاصل هو في الثبوت. ابن عباس أثبت قال رأى، طبعا عائشة من الذي نفته ومن الذي أثبته ابن عباس؟ هنا في نقطة مهمة، بعضهم أراد الجمع قالوا لا خلاف، فإن عائشة نفت رؤية العين، هذا أحد الوجوه التي تذكر في الجمع، واضح ينسب للدارمي وجماعة يعني جمعوا هكذا، قالوا أنه عائشة نفت الرؤية تريد رؤية العين، وابن عباس أثبت الرؤية يعني رؤية القلب، وبالتالي لا خلاف بينهم، يعني لا يوجد خلاف بينهم في ذلك، والأمر ليس كذلك، خلاف ثابت. لذلك الإمام أحمد لما سئل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال أما الرؤية في الدار الآخرة فلا يختلفون فيها، هذه إشارة على أن رؤية الدنيا وقع فيها خلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الثبوت، هل رأى ولم يرى، وأي رؤية؟ رؤية العين. ولذلك ابن عباس الذي حفظ عنه في الروايات عنه ذكر عنه إطلاقات، مرات يقول عليه رضوان الله رأى محمد ربه هكذا، وجاء عنه قال مرتين، وجاء عنه قال مرة بقلبي ومرة بفؤادي، مرة بفؤادي ومرة بعينه. وثبت عنه عند ابن مردويه في تفسيره بإسناد صحيح قال رأى ربه بعينه. ابن عباس هذا هو البحث المسألة، أنه يثبت رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وهذا اللي دلت عليه الآثار في أثر كعب الأحبار وغيره، وضع أنها رؤية بالعين، وضع أنها رؤية بالعين. ولذلك كان يقول الحسن ويحلف على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ويقول ذا كعب الأحبار أيضا أنه رآه مرتين. ولما قال له عكرمة هل رأى محمد ربه فيما رواه ابن خزيمة كتاب التوحيد، حقيقة أتقن هذا الباب يعني في جمع الروايات، وقد رواه أيضا النسائي وغيره، قال عكرمة لابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قال عكرمة فقلت له أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. واضح، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وكان يثبت ابن عباس هذا في مجالسه، ولذلك لما ذكر ذلك أي إثبات الرؤية سمعه كعب الأحبار قال فكبر حتى رجعت الجبال يعني، فقال أنه الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. إذن مذهب ابن عباس ومذهب ابن أحمد يعني في كثير من الروايات إثبات رؤية العين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الدنيا. واضح هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه كلمه سمع كلامه، والنقطة الأخرى أنه اتخذه خليلا أيضا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلوات الله عليه وسلامه. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره أي موسى إلى الصخرة في ألواح من در يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. سبحان الله. قال حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ البصري قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء يعني ابن السائب، طبعا هذا موافق للقرآن وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وإذا قال له في الحديث كتب الله لك التوراة بيده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. قال حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ البصري حدثنا أبو عوانة عن عطاء يعني ابن السائب عن الأغري أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. هنا لابد فهم أن ما يذكر هنا في ذكر الكبرياء وذكر العظمة هذه صفات لله جل وعلا، الكبرياء وهذه من المصادر القليلة في لغة العرب في باب المبالغة مثل الملكوت والجباروت والكبرياء، هذه مصادر قليلة موجودة لكن قليلة، والكبرياء راجعة إلى الكبر أو الكبر، فمادة الاشتقاق الأكبر فيهما راجع إما للكبر أو الكبر، أما الكبر بتحريك الباء بكسر الكاف وتحريك الباء الكبر فهو بمعنى السعة والاتساع، وهذا أحد معاني اسم الله الكبير، وهو ما نقوله في صلاتنا الله أكبر، أي أن الله عز وجل أكبر بذاته من كل شيء. ولذلك لما جاء لي ابن حاتم مسلم رضي الله عنه كما في الخبر وروي في السيرة مروي في السير قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيفرك يعني يزعجك ويذعرك أن يقال الله أكبر، هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال لا. يعني البحث هنا في الله أكبر يعني ربنا بذاته أكبر من كل شيء، فهمت؟ يعني أكبر من كل ذي كبر، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا الكبر كبر الذات وله حد جل جلاله لا يعلمه إلا هو. أهل السنة لا يخوضون، لذلك أنا شرحت الحد نوعان كما يقول الدارمي، فهذان حدان اثنان، في حد المكان وفي حد القدر يسميه الدارمي الغاية، هذا يثبته أهل السنة. الأول يكيلون علمه إلى الله، الثاني يكيلون كيفه إلى الله، واضح النقطة؟ حد نوعان، حد مكانه أين الله الذي تسأل عنه أين الله، فهذا الحد نعلم معناه نقول الله في السماء أو على عرشه نعرف ربنا هكذا، هذا معلوم، والكيف منه مجهول أو غير معقول. وهناك حد يتعلق باسم الله الكبير والواسع والعظيم، وهو حد ذاته سبحانه الغاية، هذا لا يعلم أحد قدره ولا حده سبحانه وتعالى، وذلك الدارمي قال فنكل علم ذلك إلى الله، ارجع للنقد موجود الكلام هذا، قل نكل علم ذلك، علم إيش؟ علم الغاية، علم القدر. ولذلك المشبهة الممثلة من زنادقة التشبيه وضع كالهشامية الحكمية والجوالقية ونسبة للكرامية ويحتاج إلى تثبيت مع أنهم زنادقة، يعني أنهم قالوا جعلوا يحدون هذا القدر، فمن قائل هو سبع أشبار والعياذ بالله، ومن قائل كذا وكذا، ومن قال طوله كعرضه، وهذه زندقة، هذا التحديد زندقة، شرك كفر، لأن حد ربنا لا يعلمه إلا الله، فعلم ذلك وإذا ربنا قال ولا يحيطون به علما، ترى يدخل فيه الحد. ولما جاء حديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، خلق الله آدم على صورته أجمع أهل الحديث والسنة والإسلام على أن الضمير يرجع إلى رب العالمين، خلق الله آدم على صورة الرحمن أو على صورة الله سبحانه وتعالى أو على وجه الرحمن. المهم طوله الجملة الثانية بالإجماع يرجع لآدم، من أرجعها إلى الله فهو كافر، بل إرجاعها إلى الله في الكفر أظهر من إرجاع الضمير لآدم في الصورة. لماذا؟ لأنك إذا قلت طوله أي طول الله، إذا رديت الضمير إلى الله كما ألزم بعضهم، إذا رديت الضمير إلى الله هذا دخول في الحد والقدر الذي يكل علمه إلى الله، وهذا شرك أكبر. أنك إذا أي حد تضعه فهذا شرك أكبر، طوله كذا وكذا هذا كله شرك، لا نخوض في ذلك ولم نكلف بعلم ذلك. ولذلك الدارمي نص بصريح العبارة قال نكل علم ذلك إلى الله، لا نخوض فيه. فهمت؟ فاسم الله الكبير، وبعضهم يثبت الأكبر على جهة الاشتقاق أو على جهة ما ورد في الأخبار مقيدا، أي الله أكبر من كل شيء، أي ذاته سبحانه كبيرة واسعة لا يحدها حد ولا يقدرها أحد، لا يحدها حد ولا يقدرها أحد، ويوكل علم ذلك إليه. هذا معنى الكبر، الله كبير الله أكبر. وإما من الكبر، والكبر حقيقة اسمه المتكبر، أي الذي ترفع عن السوء، كما يقول قتادة ترفع عن السوء. وفي معنى اسم الله الكبير واسم الله المتكبر لزوم علوه، لأنه لا يكون كبيرا ومتكبرا إلا وهو فوق كل شيء. لذلك يقول كعب الأحبار رحمه الله وفوق العرش الله عز وجل، يقول ذهب الجبار في علوه فلا يستطيعون أي الملك الحمل أن ينظروا إليه خوفا منه سبحانه. فنعم المعنى أن الكبرياء إما من الكبر وإما من الكبر، فيكون الكبرياء إما اتساء الذات، واسع اسم الله الواسع الذي لا يعلم حده إلا هو جل جلاله فهو أكبر من كل شيء وضع، وإما من المتكبر يعني الذي ترفع عن كل سوء، عن كل سوء فله الكمال المطلق من كل وجه سبحانه فهو المعبود الحق. فهمت هذا؟ إذن طيب بعدين يقول هنا الحديث إذا علمنا هذا المعنى يقول إن الكبرياء، إذا الكبرياء من صفات الذات، من صفات ذات ربنا سبحانه، ففيها اتساع ذاته وفيها ترفعه عن كل نقص، هي من صفات الذات. والعظمة إزالي، أيضا هذه من صفات الذات، العظمة إزالي، ومنها المجد، ومن أسمائه المجيد ذو العرش المجيد على من قرأ بالرفع ومن أكثر. يقول فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار، هذا مما اختص به ربنا تبارك وبحمده. طبعا هنا بعض المؤولة يعني يقول لك يراد بالرداء ويراد بالإزار المراد بذلك أنه سبحانه وتعالى كما لا يشارك العبد في إزاره وردائه ونحو ذلك. بعضهم أراد يأخذ الحديث إلى غير ذلك. طبعا نحن نقول بعضهم قال كان يلزم الرازي يقول إذا لم تؤولوا أثبتتم لله لباسا، وهذا باطل يعني، لأن لباس كل شيء بحسبه، فلباس ما يستر العورة لولي المخلوق واضح، هذا خاص به، قد أنزلنا عليكم لباسا يولي سوآتكم، ولباس الذي هو ستر للقلوب يناسبه، قال وريشا ولباس التقوى، ولباس قراءته، فهناك لباس التقوى، واللباس يطلق معنى الدين، وبه يفسر في بعض التفاسير قوله تعالى وثيابك فطهر يعني دينك، وهذه معاني معلومة يعني. لكن المستفاد أن صفات ذاتية، أن صفات ذاتية لله تبارك وتعالى عن الكبرياء والعظمة فلا يفارقان ذاته، فهو العظيم بذاته الكبير المتكبر بذاته من كل وجه سبحانه وتعالى. يقول حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. تأمل كلمة قام فينا، يعني خطيبا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الكلام كان في محضر العامة، الناس يسمعون، فقام فينا هذا يعني في خطبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام تعليم العامة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة الأولى، الكلمة هنا بمعنى الجملة المفيدة، وكلمة بها الكلام قد يؤم، يعني يراد بها الجملة المفيدة إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالأول فيها نفي والثاني فيها بيان وجود تنزيه، يعني لا ينبغي للإله أن ينام، وضع ينام لأن هذا النوم نقص وربنا له الكمال حياة وقيومية. يخفض القسط ويرفعه، ولذلك خافض ويرفع ورافع. يرفع إليه هذا العلو عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. ثم قال حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره أو كل شيء أدركه بصره، أي من المبصرات وقع عليه بصره أدركه أحرقه. قول هنا طبعا هنا في إثبات لله تعالى الحياة الكاملة، وأنه خافض رافع، وأنه في السماء قال يرفع إليه، وأن لو حجابه وحجابه النور والنار، وهذا قال لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه. هنا في الحاشية المحقق يقول قال الخلال في كتاب السنة سألت ثعلبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحات وجهه، قال السبحات يعني من ابن آدم الموضع الذي يسجد عليه، الموضع الذي يسجد عليه. وبعضهم فسرها بنور وجهه، وسبحات وجهه يعني نور وجهه، يعني إثبات أن لله وجها سبحانه وتعالى. وبعضهم قال يعني كأنك إذا يعني المعنى سبحات وجهه يعني عظمة وجهه، فإذا رأوه قالوا سبحان الله من بهائه وجماله وعظمته تبارك وبحمده. لذلك وصف وجهه بأنه ذو جلال وإكرام، وأنه كريم، وأنه إلى هذا، وأنه نور سبحانه. طيب قال حدثني أبو الجهم الأزرق بن علي حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم الكرماني حدثنا محمد بن سلمة يعني ابن كهيل نبي عن أبي يحيى أن محدثا حدثه عن عمرو الجملي بإسره عن مرة الهمداني عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له، يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النور بيده القسط ويضعه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره. قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا، يقول كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهم الله عز وجل الجنة. قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان قال أبو الزناد ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة. طبعا هنا في الرواية الأولى قال إن الله عز وجل لا يضحك، في الرواية الثانية قال ضحك، يعني جاء بالفعل الماضي والفعل المضارع، والضحك من الصفات الفعلية. ما نقول صفة فعلية لأن على صيغة الفعل، يعني أول دلالة تفهم أن على صيغة الفعل، هذا النمط العربي، الكلام العربي إما اسم إما حرف إما فعل، لا ولا رابع لهذا القسم إلا من شذ من بعض المتأخرين الذين لا يكاد يذكرون أراد يزيد قسم رابع، وإلا النحاة من سيبويه والخليل متفقين، بل هذا استقراء كلام العرب أي كلمة لها حروف هجائية ذات دلالة ومعنى لا تخرج عن أن تكون اسما أو تكون حرفا أو تكون فعلا. إذا قلت فعل الآن كلمة فعل ليس أريد الإعراب، الإعراب واضح واضح، وإن كان الإعراب هو إيضاح المعنى وليس الإعراب فحسب، هو شكل يعني يرجع إلى ضبط الكلمة من حيث الضم ونحو ذلك. لكن إذا قلنا كلمة فعل في الدلالة البيانية إيش نعني بالفعل؟ نعني بالفعل أنه وصف قام بالفعل. إذا قلت زيد قام، قام هذا وصف قام في زيد، قام في ذات زيد، فزيد قام به، فلذلك الضحك هذا وصف قام بالله سبحانه وتعالى أو قام فيه سبحانه وتعالى، فربنا هو الضاحك جل وعلا. وجاء باسم الفاعل في حديث جابر فيتجلى لهم ربهم ضاحكا، جاء باسم الفاعل، فربنا هو الضاحك جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك في حديث آخر رجل يخرج من النار قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا ومما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. إذن جاء ضاحكا باسم الفاعل، وجاء ضحك بالمصدر، وجاء يضحك فعل مضارع، وجاء ضحك بفعل ماضي، يعني كل صياغات والشقاقات الدلالة الضحك وردت. هذه تدفع المجاز يا إخواني، هذه تدفع المجاز. حينئذ إذا قلنا إن الله لا يضحك أن هذا فعل قام به الله سبحانه وتعالى متى شاء، يعني نقول في صفة فعلية، يعني أن الله عز وجل يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء. الصفات الفعلية لها جهتان، الجهة الأولى جهة الفعل والترك، لما تقول هذه صفة فعلية فيها جهة فعل وترك، يفعل ويترك، يضحك متى شاء ولا يضحك متى شاء جل جلاله لا يسأل عما يفعل، وفيها جانب تجدد، يعني مثل إذا رأى سيأتي معنا في السمع والبصر، إذا سمع إذا وقع مسموع سمعه، وإذا جاء وقع مبصر أبصره سبحانه وتعالى، فسيرى الله عملكم، إذا عملتم يراه الله، فهذا تجدد للشيء الذي لم يكن ثم كان، فإذا كان رآه رؤية جديدة تجددا هذا فعل. وهناك هذا يتعلق به التجدد، وهناك صفة يتعلق بها الفعل والترك، فالفعل وعدم الفعل، فإذا فعله يفعلها متى شاء كالضحك ويتركه متى شاء. فهمت؟ هذه نقطة مهمة جدا، يعني نتكلم في الفعل تحقيقا. نعم، لذلك نقول مثل الكلام، الكلام صفة ذاتية لم يزل الله متكلما، قال أحمد إذا شاء، معنى إذا شاء فعلا تكلم، وإذا شاء سكت، والسكوت يوصف الله عز وجل به هو ترك الكلام، لأن السكوت نوعان وكلاهما مذكورا في النصوص، سكوت البيان وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، هو يستنبط منه الفقهاء دليل الإباحة أو وجه الإباحة استصحابا وغير ذلك، هذا معنى. وهناك سكوت بمعنى ترك الكلام، وهذا اللي كان فيه الخلاف مع الكلابية وقامت فيه المحنة بين ابن خزيمة وأصحابه. ابن خزيمة كان يقول يتكلم ويسكت، يعني يتكلم ويترك الكلام، أصحابه يقولوا كلام ابن كلاب، الكلام قديم ما في معنى الفعل بمشيئة واختيار. عموما فالشاهد أن الأفعال لله سبحانه وتعالى ننظر لها بهذا الوجه، من الأفعال ما يفعله ويتركه، ومن الأفعال ما يتجدد، مع أن جنسه أو أصله صفة ذاتية مثل السمع مثل البصر مثل العلم، يتجدد بحصول المعلومات يتجدد العلم مع أن علمه سابق، بحصول المبصرات يتجدد البصر مع أن سبحانه لم يزل بصيرا، بتجدد السمع مسموعات يتجدد السمع، السمع الذي هو صفته مع أنه لم يزل سميعا. فهمت؟ انتبه لهذه النقطة. إذا قلنا الضحك الآن فعل، يعني يفعله ويدعه، يضحك متى شاء وممن شاء ومع من شاء، يعني هذه شاء شاء شاء، هذه الصفة الفعلية الاختيارية، يضحك مما شاء من الأشياء يعني، ومع من شاء يعني من الأشخاص، ومتى شاء يعني في الأزمان. فهنا لما قال إن الله لا يضحك، يعني في وقت من الأوقات الله يضحك، بعدين قال من الرجلين، هنا مع من شاء، كما ضحك سبحانه وتعالى مع الرجل آخر واحد يخرج من النار في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة، يعني من قول الرجل. فهنا يضحك الله مع من شاء، صلى الله أن يرزقنا ذلك من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك للغريب، يعني جاء في أثر سفيان بن عيينة المعذرة ليضحك للغريب. وجاء في حديث عبد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ربك إن عفوا حديث البراء بن مالك قال اللهم القه يضحك إليك وتضحك إليه، اللهم القه تضحك إليه ويضحك إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن الله يضحك مع من شاء ويضحك مما شاء ويضحك متى شاء جل جلاله. هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني صفة خاصة يخص سبحانه بعض خلقه بأن يضحك معهم، ويخص أزمانا يضحك فيها مع من شاء جل جلاله. ولذلك سيضحك مع أهل الجنة فيتجلى لهم ربهم ضاحكا، هذا مما يرجوه الموحدون. فأنت هذه نقطة جميلة مهمة جدا. قال ضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم نفس الشيء أيضا العجب، نفس الأمر ما يتعلق بسياق هذه الصفات التي فيها الفرح، أن الله يفرح سبحان الله أشد فرحا من توبة أحدكم. شوف هذا الحديث من أعظم الحديث، شغلنا الإعذاريون بجملة فيه فصرنا نغفل عن أصله الذي سقله في إثبات القدر المشترك وأشياء كثيرة جدا في المعاني والتحقيق، شغلونا عن حقائقه. طيب عموما هذه صفة تبيه لها، يعني هكذا لما تفهم باب الصفات. نعم. بعدين قال حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال حدثني أبي قال سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث يقول هذا الحق هذا وهذا الحق ويتكلم به وابن عيينة ساكت. قال أبي ما ينكر قوله كأنه أعجمه، وفي بعض الروايات كان يشتم من لا يقر به. يعني تكلمنا في هذا الحديث وأشرنا إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته صورة الرحمن، قلنا هذا الحديث اختصار القول فيه تنظر له بثلاث مراحل، مرحلة إثبات الصورة والوجه، وهذه مسألة ظاهرة يدل عليها هذا الحديث ويدل عليها القرآن ويدل عليها السنة، حديث كثير. ثانية مرجع الضمير إلى الله سبحانه. الثالثة وهو معنى الصفة، معنى الصفة ما معنى إرجاع الضمير إلى الله من جهة دلالة الصفة، المعنى هنا ليس الكيف، نقول معناها أن صورة آدم على مثل صورة الرحمن، المثلية هنا المراد بها المشابهة من وجه دون وجه، واضح؟ وليس هو التشبيه، أنا صرحت لكم أن التشبيه الكفري هو أنك تقول ما عند المخلوق من الصفة عينها هي التي عند الله، أو العكس ما عند الله من الصفة عينها عند المخلوق، العينية يعني المقصود بها المماثلة ومشابهة من كل وجه. ولذلك لما ترجع إلى كتاب ابن المعتز وغيره وابن أبي قدامة من أول من نقد الشعر وتكلموا على المشابهة قد نصوا على أن التشبيه والمماثلة ليس متساويا، فالتمثيل مذموم مطلقا، أما التشبيه مذموم في سياق التمثيل، لكن يأتي ذكر المشابهة في بعض الآثار يراد بها المشابهة في المعنى العام وهي من وجه دون وجه، كما ذكرنا الأثر مر معنا في كتاب السنة لعبد الله بما شبهت صوت ربك، جاب الحديث الأثر قال شبهته كذا كذا كذا، عمدت إلى خلق خلقتهم على مثل صورتي، يعني المثلية هنا يعني وجه دون وجه، فهذه المشابهة في المعنى العام من وجه دون وجه هذه يثبتها أهل التوحيد. أما الجهمية فالتشبيه عندهم في اصطلاح المتكلمين هو أي مشابهة في المعنى، إثبات أي مشابهة في المعنى وجهية أو في المعنى العام أو كذا من أي وجه كان أثبت نوع من المشابهة في المعنى هذا تشبيه عندهم، وهذا كفر يسمونه تجسيما. أما المشابهة في اللفظ مجردا الله سميع والعبد سميع فجمهور المتكلمين يقرون به، إلا الجهم بن صفوان حتى المشابهة الإسمية الحرفية ينكرها. لذلك بعض الناس قد يكون الرجل جليلا في بعض المقامات في السنة ويدخل عليه داعي التجهم في مدلول التشبيه عند الجهمية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ممكن واحد يثبت الصفة ويوصل المعنى يصير عنده يعني مثل الفيروس يخترقه. لماذا؟ لأن مدلول التشبيه بعض الناس لا ينتبه له، لأنك أنت نعم تذم التشبيه تذم التمثيل وهذا كفر لا شك في ذلك، لكن التشبيه ما هو؟ المكفر به. التشبيه المكفر به كما قال السلف يد كيد، بصر كبصر، يد كيدي. بمعنى يد كيدي الكاف هنا كاف مثل وكاف تشبيه بمعنى المثل، يعني يد مثل يدي، يعني يد الله مثل يدي، هذا يعني العينية واحدة، هذا كفر بالله عز وجل. الله عز وجل ليس كمثله شيء. أو وصف الله بنقائص المخلوقات كالنوم والندم والبكاء والحزن، هذا والتعب، هذا تمثيل، تمثيل زندقة. فهمت القضية؟ لكن أنك تصير بعض الناس يظن أن السلف لما ذموا الممثلة وكفرهم وهذا حق يروح يعني يرجع إلى معنى صحيح وهو القدر المشترك المعنوي أو مشابهة في المعنى العام من وجه دون وجه وينكره، يقول لا السنة ما يقول هذا باطل، لأنك بعدين تجيك آثار بما شبهت صوت ربك وهكذا. المراد بها المشابهة الوجهية وليس المشابهة الكلية. فهمت؟ وحديث الصورة هذا معناه الدقيق، ليخلى واحد مثل ابن خزيمة دخل عليه الإشكال. معنى ابن خزيمة كتاب التوحيد سبحان الله معصوم معصوم من عصامه والله، ترى ابن خزيمة كتاب التوحيد ايش ألفه؟ يرد على الجهمية الذين يقولون هذه النصوص صفة تشبيه. لما وصل لهذا الحديث اعمل دخلت عليه شبه، عكس ما ظن بعض الناس قال لا هو مشكلته لم يبلغ الضمير. ليس هذه فقط، الباعث عند ابن خزيمة لقران النص سيفهم ابن خزيمة أنه ضعف رأيه، ولذلك قال إسحاق في لما ذكر حديث الصورة قال لا يرده إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال واحد قال ضعيف رأي ميثانش يظن أنك نحن إذا قلنا صورة آدم فيها نوع من المشابهة في المعنى العام الكلي بين صورة آدم التي على صورة الرحمن، يظن تقول أنت صورة آدم المخلوق مثلها عينها صورة الرحمن، هكذا فهم اللي هي إيش؟ هي التشبيه عند المتكلمين، يرى التلازم بينهما، دخل عليه الإشكال، فهنا لخبط القضية. فهمت القضية كيف؟ فهل ولذلك بعضهم لكي لا يلتزم هذا يعني ظن أنك إذا قلت هذا تشبيه صار يقول لا ما نقول هذا الكلام. إيش تقول صديقي؟ قال أنا أقول إن المرجع الضمير إلى الله، وأن المعنى المدلول عليه من هذا المرجع هو أن آدم سميع والله سميع، رحل القدر المشترك أصلا اللي هو ليس في حديث الصورة، هذا أصل لازم وليس هو تحقيق للصفة. فجاب تفسير آخر من نوع من أنواع التجهم الخفي. ولذلك في زماننا هذا ترى بعض المحدثين يرجع الضمير إلى الله ويفسره بالقدر المشترك حقيقة، ولو فسره لازما عادي ما فيش إشكال، بالعكس الحديث يدل على القدر المشترك لازم لزوما من أدلة القدر المشترك لزوما كغيره من الأدلة، لكن ما مدلول الصفة هنا؟ ما احنا نقول الصفات معلومة والكيف مجهول، فإذا رجعت الضمير إلى الله أنت تثبت صفة لله عز وجل وفضيلة لآدم، ففي أي وجهان صفة لله جل وعلا قامت به جل جلاله لأنه مرجع الضمير الله، وتثبت صفة فضيلة لآدم، ما العلاقة هنا؟ ما ذكرنا أنه في القدر العام المعنى العام في نوع من المشابهة من وجه دون وجه بين صورة آدم التي على صورة وجه الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا يثبته للسنة هذا المعنى. فهمت؟ فبعضهم لما يسمع هذا يقول لك هذا التشبيه الذي إيش هو يد كيد، كانك تقول صورة آدم مثل صورة الرحمن من يعني مثلية العين يعني. وهذا ما حد فهذا اللي ظنوا جماعة وضعوا في رأيهم فأخطأوا في فهم هذا الحديث، لكن هؤلاء كانوا مضطردين ماذا صنعوا؟ لما فهموا هذا المعنى أنه هو إذا رجعنا الضمير الله يصير هكذا، قالوا لا، الضمير رجع إلى آدم، تأولوه، فهمت؟ لكن في ناس رجع الضمير إلى الله، ولكن في نفس الوقت لم تقر بهذا المعنى الذي نذكره، جابت لازم ذلك. وهذا معنى من أنواع التحريف الخفي. ولذلك أبو يعلى ومن بعده ابن تيمية لما ذكروا الأقوال المحرفة في حديث الصورة أشاروا أنه في جماعة وجهوا بالقدر المشترك العام على أنه هو المعنى المباشر للحديث. فانتبهوا لأن هذا الموضع موضع مهم جدا. طيب، نكتفي بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم ربي خيرا.